قال الفيلسوف سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. من يا ترى تراه أظلم الناس لنفسه في هذه الحياة؟ أظلم الناس لنفسه يا بنيتي هو من تواضع لمن لا يكرمه، ورغب في من لا يقدمه. نعم، ولكني أعلم أن فضيلة التواضع هي النعمة الوحيدة التي لا يحسد عليها من حصل عليها. تماما يا بنيتي، ولكن التواضع المطلوب والمرغوب والمحبوب هو التواضع الذي أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ذاك يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ يقول نبي الهدى والرسول المجتبى: طوبى لمن تواضع في غير منقصة وذل في غير مسكنة. فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا يا ترى تقول معاجم اللغة عن حقيقة معنى التواضع المرغوب والمطلوب؟ تقول معاجم اللغة يا بنيتي: التواضع هو اجتلاب المجد واكتساب الود. تماما تماما يا فيلسوف، فالتواضع يورث المحبة ويزيد المودة ويدفع الحقد ويمنع الصد. نعم نعم، ولا فض فوك يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكني أعلم أن لكل فضيلة حياة، ولكل حياة قلبا وروحا. نعم نعم. فماذا يكون قلب التواضع أو روح التواضع؟ قلب التواضع يا بنيتي هو الإذعان في الحق لسلطان الحق. نعم. وروحه هو الخضوع لليقين والرضوخ لأحكام الشرع والدين. نعم نعم، ولكن ماذا يا ترى تراه أعظم وأكرم ما ينال به العبد؟ العزة في دنياه والرفعة في أخرى. قيل يا بنيتي: العفو لا يزيد العبد إلا عزة. نعم. فاعفوا يعزكم الله. الله الله. والتواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، فتواضعوا يرفعكم الله. الله. فماذا إذن يا فيلسوف عمن تضغيه المناصب في هذه الحياة فيتعاظم ويتعالى على سائر من سواه؟ قيل يا بنيتي: لا يتكبر إلا كل وضيع، ولا يتواضع إلا كل رفيع. صح. وقيل أيضا يا بنيتي: ما تكبر أحد في منزلة إلا من كبرت عليه تلك المنزلة. يا سلام. ولا تواضع أحد في رتبة إلا من كبر هو على تلك الرتبة. جميل جميل جدا، ولكن أيهما أفضل وأنفع للإنسان في هذا الزمان؟ كبر مع سخاء وعطاء، أم تواضع مع جهل وبخل؟ بنيتي، سأل أحدهم ذات يوم الحكيم أبو زرق مهر، فقال له: يا سيدي، أيهما أفضل من سواه في هذه الحياة؟ سخي متكبر أم بخيل متواضع؟ الواقع يا أخي أني وجدت التواضع مع الجهل والبخل أحمد من الكبر مع الأدب والسخاء، فأعظم بحسنة سترت من صاحبها سيئتين، وأقبح بسيئة غطت من صاحبها حسنتين. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفيني جدا جدا. نعم نعم. إلى الغد إذن يا فيلسوف.